وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ أولو كان آباؤهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء في شقاق بعيد.